بعض الممارسات الآن في الحياة ما يسمونها الحياة العصرية يؤبنون الرجل، والتأبين كما تعلم أنه بعد موته بفترة يجتمع مجموعة أو رحت من الناس ويذكروا مناقب الحقيب وما شابه. شو حكم الشرع في مثل هذه الأمور؟ طبعا هذا متحدث عنه في كتب البدع أنها من البدع، بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مزح الميت بما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا. هي يعني ممنوعة أو محظورة من بحكم أنها تزوير الحقائق أم بحكم أنها بدعة؟ حتى لا قلت لك هي بدعة، لكن هي اليوم هو كون بدعة محرمة، لأنه يذكر فيها خلاف ما في واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبين. عنا بالشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه، فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ مصالح؟ إيه صالح. صار صالح بقى. جواب دائم هذا الشيء، هذا شيء مستمر. لو جاء كابر مجرمي كان بيقول نفس الطريقة. هي هو الحديث الذي يقول أنه أكثر من شخص قال عنه المصالح تكون كذلك، هو صحيح. هذا صحيح، بس بيكون الصحيح مش متكلف، طبيعي يعني. يعني كما يقول بعض الصوفية: وعليكم السلام، أهلا. الحرق شو هو؟ علم الحرق شو هو؟ علم الحرق نتركه يعني. ما بعرف مين اللي نعم صايم شيء. لا ماني صايم. علم الرمل شو بتقول فيه؟ ضربه بالرمل كمان نفس الشيء؟ ايه نفس الشيء. في حديث يقولوا معنى وافق خطه وخط ذاك النبي. اي والله. هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ أهل العلم يقول في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟ فاسمه تعليق بالمحال، يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول بهالكلام الجميل جدا: فمن وافق خطه خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول كيف؟ علقت في الرمل، علقت فيه. حفظك الله. يعني لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كلها بهالشكل، احنا اثنين نكون، اقول له حط مصاري في الزاوية من الزوايا. والله اطلعتها عدة مرات من محل الزاوية. بالرمل. في مساعدة. علم. هذا علم من شياطين الجنة. طيب هي أغرب، ولا اللي بياخذ من إيدك من أصبعتك الخاتم بيحط به غيرك؟ لا لا لا، في نوع من التركيز بحيث إنه واحد يوحي إلى شخص معين بأفعال معينة ويأتي بها ويعلم أو ببلغه عن شغلات موجودة في جيبة الثياب، جيبة بياخذ المعلقة وبتعجها بمجرد اللمس كذا مرة. هذا نوع من التركيز، التركيز العقل. على كل حال، كل شيء خلاف يعني. هو السحر شو هو؟ السحر نوعان: سحر